أن روح الشريعة على أن روح الشريعة التيسير، اعترضوا بهذا على أن الذي لم يقف طواف الإفاضة يرجع في إكرام الإنكير من الأول. كيف الذي لم يطف طواف الإفاضة في يومه، يعني الذي لم يطف عند بعد رمية من الصدقة يبقى في إحرام أو يعود إلى إحرام ثم يطف؟ أي نعم. فيقول هذا مخالف لروح الشريعة. ما شاء الله. أيضا وإذا الوقوف تحت أشعة الشمس في عرفات ومنى هذا يخالف روح الشريعة. ثم نحن نتساءل ما هو روح الشريعة؟ روح الشريعة كلمة محدثة ككلمة الجهة بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى، فهل يقال لله جهة أم لا يقال؟ لا يقال، لأننا نريد أن نفهم من الذي يقول لأن لله جهة أو ليس لله جهة، ماذا يعني؟ فإن كان يعني معنى جاء النص الصريح في كتاب الله قلنا بأن هذا التعبير المحدث لا بأس به ما دام أن المقصود به معنى معروف وثابت في الكتاب والسنة، وإن أراد معنى هو محدث لا أصل له في الشرع أنكرنا اللفظ والمعنى معا. فالآن حينما يقول قائل روح الشريعة ما نقول؟ نقول نص الشريعة تيسير، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، لكن الحقيقة لقد استغل هذا اللفظ الثابت كتابا وسنة، فالكتاب كما سمعت والحديث يسفر ولا تحاسر، يسفر ولا تفكر إلى آخره. هذا اللفظ أصبح بسبب توسيع دائرته أكثر مما يساعد على ذلك الشر بكليته، أصبح سببا حاملا للناس للتخلص من تكاليف الشريعة بدعوى الدين يسر. الدين يسر مش على كيفنا ولا على رأينا ولا على وانا، وإنما في حدود ما جاء به الشرع الحكيم. في بعض الأحاديث يأمر الرسول عليه السلام الحاج أن يظهر ويظهر للشمس، هذا بلا شك على هذا التعبير فيه تعسير وليس فيه تيسير، وخروج الحاج حاسر الرأس فيه أيضا على ذلك التعبير تعسير وليس فيه تيسير. ولذلك أنت تجد الناس اليوم حكومة وشعبا ينطلقون منطلقا واحدا بحيث أنهم يريدون أن يجعلوا الحج نزهة، فلا يتحملون مشاق السفر ولا يتحملون حر الشمس ولا، ولذلك يريدون أن يحيطوا بالمشاعر مزدلفة وعرفة بالجنان الخضراء ونحن، هذا ليس من غايات الحج أبدا. خلاصة قول التيسير أصل من أصول الشريعة، لكن تطبيقه ليس على هوانا نحن وإنما بتطبيقنا لأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقال لهذا القائل أنت إما أن تعتقد بأن الحديث الذي يأمر من لم يطف مساء يوم النحر أنه يعود مؤمنا كما كان من قبل، إما أن تعتقد أن الحديث صحيح أو ليس بصحيح. فأنا اعتقدت عدم صحة علميا مش هوائيا كيفيا، فهذا يغنيك على أن تقول أن والله دين الله يسر وهذا فيه تعسير، لأن هذا التعسير الوارد في الحديث ما هو ثابت فاسترحنا منه. لكن كان يعتقد أن الحديث صحيح فكيف يعارض ويضرب به في السبيل بقاعدة هي ثابتة في الشريعة لكن لا يصلح تطبيقها في هذا الجزء، لأن الذي جاء بالقاعدة جاء بهذا الجزء. أظن كلامي واضح. نعم إن شاء الله. هم يضعفون ويستدلون بهذا أيضا على كل شيء. لا، الذين يضعفون ما تابعوا موضوع حديثيا إطلاقا. هل تحفظ بسبب التضعيف؟ لا لا أحفظ. هل في سنة في هذا الحديث قلت بباعة الإسحاق محمد بن إسحاق؟ نعم. إيه نعم فيه. نعم، إذن هذا الذي يقولون أن الإمام أحمد بن حنبل قال عنه لا أخذ منه حديثا. وما قول الأئمة الآخرين في محمد بن إسحاق أولا، وما قول هذا الذي يستشهد بقول الإمام أحمد ثانيا؟ هل كل ما جاءه حديث في سنن محمد بن إسحاق يرفضه لأن فيه محمد بن إسحاق؟ إذا تفرد به يقول نعم. من هو؟ هذا موقف العلماء؟ لا، هذا الذي تكلم وقال لنا هذا. ما قيمة لرأيه بأنه يخالف نفس رأي الإمام أحمد ونفس الأئمة الذين يحتجون بحديثه على خلاف بينهم؟ هل يحتجون بحديثه ولو عنعن أم لا بد من التحديث كما نرى نحن مع المشتركين بهذا الفرق؟ حديث محمد بن إسحاق كما يقول ابن القيم الجوزي في إعلام الموقعين وغيره حديث معتمد عليه عند الأئمة، لكن المحققون منهم يقولون بأنه مدلج، فإذا صرح بالتحديث فهو حجة. ولذلك فالذي جرى عليه علماء الحديث قديما وحديثا هو الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق، ولا يجوز علميا إذا وقف الباحث أمام حديث في رجل متكلم فيه وليس ثقة اتفاقا، لا يجوز أن يرد حديثه بسبب هذا الاختلاف، وإنما عليه قبل كل شيء أن يتجرد عن البحث حول هذا الحديث الذي هو الآن في صدد البحث والاستفاضة منه، يدرس ترجمة الراوي سواء كان محمد بن إسحاق أو غيره على قواعد علم الجرح والتعديل. فإن ثبت عنده أن الرجل ضعيف الحديث ضعف هذا الحديث وغيره، لكن لا يكون موقفه كالذي يقال يلعب على الحبلين ومرة يصحح حديثه ومرة يضعفه حسب الهوى والشهوة، لا، وإنما هو يدرس هذا الرجل دراسة مجردة تماما عن أي فكر له أو لغيره في مسألة أو غيرها، بعد أن يكون عن هذا الإنسان رأيا بعد ذلك ينطلق لحدود هذا الرأي للحكم على أحاديثه إما تصحيحا وإما تضعيفا. أما إذا وجد حديثا فوجده كما زعم فيه تعسير وليس فيه تيسير، يقول هذا فيه محمد بن إسحاق وقال فيه فلان، لكن هو قال فيه فلان هنا لا ينفعه إذا سلك طريقة البحث الأول، وهو أن يدرسه دراسة موضعية يكون رأيه حوله كأصل كقاعدة، هل هو صحيح الحديث أم ضعيف الحديث. بعد ذلك إن تبين له أن الرجل ثقة فلا يجوز له أن يضعف حديثه بما إذا خالف مذهبه أو هواه أو ما شابه ذلك، وبالعكس إذا تبين له أنه ضعيف فيضعف حديثه كله، اللهم إلا إذا جاء له شاهد أو طريق أو متابع أو إلى آخره. محمد بن إسحاق هنا أنا الآن بعيد العهد، لكني أظن أنه قد صرح بالتحديث لكنه غير متفرد أيضا من الحديث غير متفرد، تذكر هذا؟ روي طرق كثيرة جدا. نعم، فأنا أتحدث عن أظن من كثير من صحته ابن القيم قوية تقول من اطلع على جميع طرقه جزم قطعا بفتحه جميل.